الصفحة التاسعة بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: قل سيروا في الأرض. والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسير في القلوب للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين. تفسير السعدي. السؤال: هل السير في الأرض للتأمل مقتصر على السفر؟ الوقفة الثانية: فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فاحذروا أن تفعلوا فعالهم، يحذى بكم حذوهم، فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يفيده الإنسان من تأمل عاقبة من قبله؟ الوقفة الثالثة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. وقوله تعالى: كان أكثرهم مشركين، استئناف للدلالة على أن الشرك وحده لم يكن سبب تدمير جميعهم، بل هو سبب للتدمير في أكثرهم، وما دونه من المعاصي سبب له في قليل منهم. وجوز أن يكون للدلالة على أن سوء عاقبتهم لفشو الشرك وغلبته فيهم، ففيه تهويل لأمر الشرك بأنه فتنة لا تصيب الذين ظلموا خاصة. تفسير الألوسي. السؤال: ما أسباب هلاك الأمم وما أعظمها؟ الوقفة الرابعة: إنه لا يحب الكافرين. ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. تفسير ابن كثير. السؤال: هل يترتب على عدم المحبة تسويغ الظلم؟ الوقفة الخامسة: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، فينزل عليكم من رحمته مطرا تحيا به البلاد والعباد، وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم، فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة. تفسير السعدي. السؤال: كيف يتأثر المسلم عندما يتذوق رحمة الله سبحانه وتعالى؟ الوقفة السادسة: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جاءهم من العذاب. ففي هذا تبشير للنبي صلى الله عليه وسلم بالظفر في العاقبة والنصر على الأعداء. قال الحسن: أنجاهم مع الرسل من عذاب الأمم. تفسير البغوي. السؤال: هل تسلط أهل الباطل لزمن طويل يسوغ للمؤمن اليأس؟ وضح هذا من الآية. الوقفة السابعة: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. من قبله، كرر للتأكيد وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار. تفسير ابن جزي. السؤال: ما السر في مجيء من قبل ثم مجيئها مرة أخرى من قبله في الآية نفسها؟ معاني الكلمات: لا مرد له، لا يقدر أحد على رده، يصدعون، يتفرق الخلائق أشتاتا ثم مآلهم إلى الجنة أو النار، يمهدون، يهيئون منازلهم في الجنة، فتثير، تحرك وتنشر، كسفا، قطعا متفرقة. العمل بالآيات. العمل الأول: اكتب رسالة عن الاستقامة وأهميتها وأرسلها إلى زملائك. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. العمل الثاني: إذا رأيت ريحا أو سحابا فقل ما ورد في السنة: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. العمل الثالث: تأمل ثلاثا من آثار رحمة الله عليك وعلى من حولك ثم اشكر الله تعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. التوجيهات. التوجيه الأول: الجزاء من جنس العمل. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. التوجيه الثاني: اعلم أن ثواب الله تعالى لعباده المؤمنين أعظم وأكبر مما عملوه، فهو يجازيهم بفضله ورحمته الواسعة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. التوجيه الثالث: إياك واليأس، فإن الله ناصر دينه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين.